بسم الله الرحمن الرحيم. يا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي نعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا